في الظلام. المهم لما فدخل عليها فوجدها ايه في نفس سريع، فقال حشية رابية، الرسول قال لها ان انت اظننت، قال لها اظننت ان يحيف الله بك ورسوله. هو الرسول فهم ايه هي اللي ايه اللي خرجت عشان، هي خرجت ورا الرسول صلى الله عليه وسلم ليه؟ عشان تشوفه رايح لايه في بعض ازواجه ام لا. فقالت عائشة مهما يكتم الناس يعلمه الله؟ قال نعم. واحنا عندنا روايتين في الحديث ده، رواية قال نعم كأن السيدة عائشة تسأل، هو الواحد مهما كتم من شيء يعلمه الله؟ فعشان كده اوحى للرسول صلى الله عليه وسلم بانما كانت نيتي ان انا اروح ادور على انه رايح لبعض نسائي ولا لا. والرواية التانية قالت نعم كأنها بتقرر نفسها وانها بتقول مهما يكتم الناس يعلمه الله، مش على صيغة السؤال، وتقول ايوه مهما كتمنا ربنا يعلمه. شيخ الاسلام التيمية بيبني على الرواية بتاعت قال نعم، وان كان ده صيغة سؤال. احنا غرضنا من انا برجح القول بان السيدة عائشة ما كانتش بتسأل بل كانت بتقرر، لكن انا بتكلم على مذهب شيخ الاسلام التيمية علشان هما اللي بيكفروا بيعتمدوا على ايه؟ على كلام شيخ الاسلام التيمية. طب شوف الشيخ الاسلام التيمية بيقول ايه؟ قال وهذا يدل على انها لم تكن تعلم ذلك، لم تكن تعلم ان كل شيء يكتمه الناس يعلمه الله، ولم تكن قبل معرفتها بان الله عالم بكل شيء يكتمه الناس كافرة، وإن كان الإقرار بذلك بعد قيام الحجة من أصول الإيمان. يعني ابن تيمية بيقول إن عائشة جهلت شمول علم الله عز وجل لما يكتمه الناس، ويقول أن هذا الذي هو من أصول الإيمان بس بعد قيام الحجة لم تكن قبل أن تعلم كافرة. يبقى عندنا في أمر العلم وفي أمر القدرة وفي أمر البعث وفي أمر صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم تكذيبه في العموم، كل دي عندنا وقائع ثبتت في السنة، وثبت أن أصحابها جاهلوا هذه الأمور ولم يكفروا. يبقى دي كلها دلائل على أن مهما كان من أمر اعتقادي أو عملي لو كان الإنسان بلغته الحجة فأنكره لكان كافرا، لكن طالما لم تبلغ الحجة لا يكفر. طيب بعض الناس يقولوا القضية دي في الأمور في الأسماء والصفات وليست في الأمور توحيد الألوهية، مع أن ده كلام عجيب جدا لا يقوله عالم، لأن توحيد الألوهية أصلا مبني على توحيد الأسماء والصفات. يعني إحنا هنقول لا إله إلا الله لأن الله هو العليم القدير الحكيم الذي يبعث من في القبور. يعني احنا اصلا قضية التوحيد مبنية على ايه؟ مبنية على معرفة صفات الله عز وجل. فاحنا هنجيب لهم حديث في ايه؟ في قضية التوحيد الالوهي. حديث ابي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة، شجرة سدر، يعكفون عندها يلزمونها وينوطون بها أسلحتهم، يعلقون بها أسلحتهم تبركا يعني، يقال لها ذات أنواط. قال فمررنا بالسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. يعني يا رسول الله اعمل لنا احنا شجرة نعلق عليها الأسلحة ونتبرك بها، احنا ايه احنا كمان وناخد بركة من الشجرة دي، بس انت اللي قول لنا عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم، لتتبعن يعني سنن من كان طريقة من كان قبلكم. دي في مسألة هي من مسائل التوحيد، في مسائل التبرك، وظاهر الحديث ان الكلمة دي